الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. انتهينا إلى قول الشهيد قدس سره حيث قال: لأن وقوع هذه الآثار عندها ليس بدائم ولا أكثر أو ولا أكثري في كنفية قلتكم شنو أكثري لو أكثر أكثري ليس بدائم ولا أكثري. انتهى. وغرضه من التعليل المذكور الإشارة إلى عدم ثبوت الرفض العادي لعدم ثبوته بالحد إلى آخره. كان الكلام في الوجه الثالث من أوجه الرفض، وهو أن يقال بأن حوادث عالم الكون والفساد مرتبطة بحركات الأفلاك كارتباط الحرارة بالنار أو الإحراق بالنار، أي بمعنى أن هذه الحركات المتحققة للأفلاك تؤثر في هذه الحوادث التي تقع في عالم الكون والفساد بلا اختيار وشعور وإرادة، بل خلقها الله سبحانه وتعالى أن تكون بهذه الصيغة وبهذا الشكل. وقلنا بأنه وقع الكلام في أن المعتقد بهذا النحو الثالث من الرابطة هل هو محكوم بكفره أو لا؟ قال الشيخ قدس سره في البحوث السابقة أن جملة من كلمات الأعلام من الفقهاء يظهر منها أنهم يقولون بكفر معتقدي هذا الرابط أيضا، إلا أنه نقل الشيخ عن الشهيد قدس سره أنه لا يرى أن معتقد هذا الرابط كافر بل هو مخطئ. ثم بقيت عبارة في كلام الشهيد قدس سره تقول: لأن وقوع هذه الآثار عندها ليس بدائمي ولا أكثري. ما هو المراد من هذه العبارة؟ مراد الشهيد من هذه العبارة هو أنه فيما يرتبط بالإحراق والنار، فإنه وقوع الإحراق عند تحقق الحرارة مع وقوع الإحراق عند تحقق النار مع توفر الشرائط دائمي، يعني إذا كانت هناك نار وتوفر الشر وارتفع المانع فالنار محرقة دائما. وكذلك في بعض الأحيان نجد بأن الربط بين السبب والمسبب العادي ربط أكثري، لا أنه ربط دائمي. ولكن نريد أن نعرف على فرض قبول هذا الوجه الثالث للرابطة، هل الربط بين الحركات التي في عالم الأفلاك وبين الحوادث التي في عالم الطبيعة، هل الرابط بينها ولو كان ربطا عاديا، هل الربط بينهما بنحو دائم؟ هل الربط بينهما بنحو أكثر؟ هنا يريد أن يقول الشهيد الثاني قدس سره بأنه حتى لو قبلنا أن هناك نوع ثالث من الرابطة وهو الربط العادي بين الحركات وبين حوادث عالم الطبيعة، فإن هذا الرابط لا بأكثري ولا بدائمي. هذا هو المقصود بهذه العبارة. فلهذا قال: لأن وقوع هذا تعليل لماذا أن هذا مخطئ، حيث قال: لكنه مخطئ وإن كان أقل خطأ من الأول. لماذا مخطئ؟ يعني لا يوجد هذا الربط العادي حتى من القسم، هذا القسم الذي ذكرناه في الوجه الثالث، لأن وقوع هذه الآثار يعني الحوادث في عالم الكون والفساد في عالم الطبيعة، لأن وقوع هذه الآثار عندها أي عند حركة الأفلاك والكواكب لا ليس بدائم ولا أكثري، فإذا خطأه منشأه هذا. نحن إذا التزمنا بأن هناك علاقة سببية ومسببية ولو كانت عادية، لا بد لا أقل أن يكون الارتباط بينهما إما دائمي ولا أقل لا بد أن يكون ماذا أكثري حتى يفيد الظن. أما إذا لم يكن دائميا ولم يكن أثريا، إذن لا يمكن أن نلتزم حتى بهذا النحو الثالث من الرابط الذي هو ربط الأسباب بمسبباتها العادية. وغرضه من التعليل، هذا كلام الشيخ قدس سره، يريد أن يبين أنه ما هو مراد الشيخ الشهيد قدس سره في عبارته الأخيرة حيث قال لأن هذه وغرضه من التعليل، التعليل مستفاد لأن وقوع هذه الآثار ليس بدائم ولا أثري. وغرض الشهيد من التعليل المذكور الإشارة، يعني الشهيد يريد أن يشير إلى هذا المطلب الذي شرحناه، إلى عدم ثبوت الربط العادي بين حركات الأفلاك وبين حوادث العالم الكوني والفساد، لعدم الإشارة إلى عدم ثبوت الربط العادي. لماذا؟ لعدم ثبوته بالحيث الحرارة الحاصلة بسبب النار والشمس وبرودة القمر، فإنه ذاك أمر محسوس، يعني إذا تحققت النار تتحقق الحرارة بالحس، فإذا هناك ربط عادي ما بين النار وما بين الحرارة. إذا تحققت الشمس تتحقق الحرارة حرارة الأرض أو لا، فهناك ربط عادي ما بين طلوع الشمس وبين تحقق الحرارة وهو أمر محسوس. أو في الليالي المقمرة نجد أن الجو بارد مثلا أو لطيف لا أقل، فهناك ارتباط بالحس مثلا بين ماذا؟ بين غروب، بين القمر و يعني بين بزوغ القمر، بين تمامية القمر وبين برودة الجو مثلا وبين برودة الهواء. طبعا المثال الذي ذكره بالنسبة إلى الحرارة والنار، حرارة والشمس، هذا دائمي، وما يرتبط بالبرودة الهواء والقمر هذا ماذا؟ أثريون. وعليه فإذا هل الربط بين حركات الأفلاك وحوادث عالم الطبيعة هل هو من قبيل الرابط بين الحرارة والنار؟ لا. هل هو من قبيل الرابط بين برودة الهواء والقمر؟ لا. وعليه فلا يمكن أن يلتزم بأن هناك ولو ربط عادي، الوجه الثالث من الرابط بين حوادث عالم الطبيعة وبين حركات الأفلاك العلوية. قال ولا بالعادة الدائمة ولا العادة الغالبة، هذا تعبير آخر عن نفس المطلب، ولا بالعادة الدائمة ولا العادة الغالبة. طبعا مراد الأول محسوس والثاني حتى لو لم يكن محسوسا، يعني هذه العبارة الثانية ولا بالعادة الدائمة ولا بالعادة الغالبة، حيث أنه الأول قال لعدم ثبوته بالحس، فالمراد الأمور المحسوسة، ولعدم ثبوته بالعادة الدائمة يشمل حتى غير المحسوسة. ولا بالعادة الدائمة ولا الغالبة لعدم العلم بتكرر الدفعات كثيرا، يعني نحن لم يحصل لنا علم، أو ما حصل لنا علم من أنه كلما كان الوضع الكذائي كذا والحركة الكذائية في الفلك الكذائي كذا لابد أن يحدث الحادث الكذائي في عالم الكون والفساد. لا يوجد هناك لا علم، بل ولا يوجد هناك حتى الظن بذلك، لعدم العلم بتكرر الدفعات كثيرا حتى يحصل العلم أو الظن. وعليه فإذا عندما قال الشهيد لأن وقوع هذه الآثار عندها ليس بدائم ولا أثري، إذا لا يمكن الالتزام والوجه الثالث من أوجه الرابط بين حركات الأفلاك وبين حوادث عالم الطبيعة عالم الكون والفساد. ثم الشيخ قدس سره يقول ثم على تقديره، فافترضنا بأنه هناك ربط وربط عادي بين حركات الأفلاك وحوادث عالم الكون والفساد، إلا أنه من أين ثبت لنا أن السبب هي حركات الأفلاك وأن المسبب ماذا؟ هي حوادث عالم الطبيعة. فلعل الأمر بالعكس، لعل الأمر بالعكس، أن حوادث عالم الطبيعة تكون ماذا؟ تكون هي السبب، وحركات الأفلاك تكون ماذا؟ هي المسبب. يعني حركات الأفلاك تكون بمنزلة حرارة لا بمنزلة النار، وحوادث عالم الطبيعة تكون بمنزلة النار. طبعا هذا الكلام للشيخ ويمكن التأمل فيه باعتبار أن المنجم عندما يقول في الأعم الأغلب المنجم يذكر الآن حركة الفلك ويقول أن الحادث يقع بعد ذلك. فإذا كان هذا مسببا كيف يكون متقدما على سببه في الخارج؟ إذا نعم يمكن بعد أن وقعت الحادثة في عالم الطبيعة وعالم الكون والفساد ونظر المنجم في عالم النجوم وعالم الحركات النجوم وجد هناك تغيرا، ولم يعلم المتقدم من المتأخر، هنا لا يستطيع أن يقول أن سبب هذا الحادث هو حركة ذلك الفلك، فلعل أن حركة ذلك الفلك سببه هذا الحادث. أما في الأعم الأغلب فالمنجم هو لا يذكر بعد وقوع الحادثة. المنجم متى يذكر؟ قبل وقوع الحادثة في عالم الكون والفساد يقول سيقع الأمر الكذائي، فإذا سببه ماذا؟ سببه حركة الفلك والمسبب وقوع الحادثة في عالم الطبيعة وعالم الكون والفساد. هذه الصورة وهي صورة أنه لعل المؤثر هي الحوادث في عالم الطبيعة والمتأثر هي حركات الأفلاك، هذا إنما يتم متى؟ يتم إذا فرض بأن الواقع حدثت والمنجم نظر إلى عالم النجوم فوجد أن الحركة الكذائية واقعة، فلا يعلم المتقدم من المتأخر. هذا مضافا إلى أنه يذكر الشيء، وهذا التقييد، هذا الاحتمال الثاني أقوى من الاحتمال الأول، أنه من أين لنا أن نثبت أن حركة الفلك سبب وأن هذه الحادثة مسبب، فلعلهما مسببان لسبب آخر متلازمان في الوجود، كما أن الحرارة والنور متلازمان في الوجود وسببهما النار، لعل هذه الحركة وهذه الحادثة متلازمان في الوجود وعلتهما أمر ثاني. من أين نعلم أن هذا سبب وذاك مسبب؟ بل يحتمل أن يكونا ماذا؟ معلولين لعلة ثالثة. وقع هذا وارد، حيث أنه لا يوجد عندنا دليل على أن ذاك سبب وهذا مسبب، إلا أن يقال، التفت جيدا، إلا أن يقال بأن المعلولين لعلة ثالثة لا بد أن يكون كلاهما معا في زمان واحد. إذا قلنا أن المعلولين لعلة ثالثة لابد أن يكون كلاهما في زمان واحد، فلا يمكن أن يتقدم أحد المعلولين على المعلول الآخر. أما إذا لم نلتزم بذلك في المعلولين لعلة ثالثة وقلنا أنه يمكن لأحد المعلولين أن يتقدم على الآخر ولو كانت العلة موجودة مثلا، هذا الكلام أيضا يكون يمكن فيه التأمل. التفت إلى النقاط، حيث أن الشيخ هنا يريد يقول ثم على تقديره نحن لا يوجد عندنا دليل على أن حركة الأفلاك هي السبب وحوادث عالم الطبيعة هي المسبب، ويذكر هاتين المناقشتين. قال ثم على تقديره، يعني لو فرضنا أن هناك ربط عادي بين حركات الأفلاك وحوادث عالم الطبيعة، فليس فيه، أي في هذا الرابط الرابط، فليس فيه دلالة على تأثير تلك الحوادث في الحركات، فلعل الأمر بالعكس على تأثير تلك الحركات في الحوادث. على تأثير تلك الحركات في الحوادث فلعل الأمر بالعكس. هاي الصورة الأولى، أو كلتاهما، يعني الحركات والحوادث كلتاهما مستندتان إلى مؤثر ثالث فيكونان، أي الحركات والحوادث، من المتلازمين في الوجود. فإذا ورد هذان الاحتمالان إذا لا يبقى مجال للالتزام بأن الحركات هي السبب وأن الحوادث هي المسبب، ولكن اتضح بأنه في كلا هذين التقديرين يمكن التأمل والمناقشة، لأنه إذا تحققت العلة التامة فلا بد أن يتحقق المعلول، لا يمكن أن يتحقق أحد المعلولين ولا يتحقق المعلول الآخر. وبالجملة فمقتضى ما ورد من أنه الشيخ قدس سره بعد هذه الكلمات يقول نحن نقبل بأن القاعدة العامة أنه لا يقع شيء ولا يقع حادث في عالم الكون والفساد إلا بسبب، هذا من المسلمات، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، وهذه هي سنة الله، ولن تجد لسنته تبديلا ولن تجد لسنته تحويلا. هذا نقبله نحن، أن حوادث عالم الطبيعة لها أسبابها المقررة عند الله سبحانه وتعالى، وليست جزافا وليست عبثا، ولكن الكلام في هذا المطلب وهو أن أسباب الحوادث في عالم الطبيعة هل هي حركات الأفلاك أم شيء آخر؟ إثبات أنه من يقول أن هذه الحركات هي أسباب هذه الحوادث؟ نحن من حيث الكبرى نقول بل حوادث عالم الطبيعة لا تتحقق إلا بأسبابها، ولكن الأسباب هذه أو تلك الأسباب ملائكة موكلون بهذه الحوادث أو حركات هذه الأفلاك، هذا لا دليل عليه إلا أن يقوم دليل قطعي على أن هذه الحركات هي أسباب عالم، هي أسباب حوادث عالم طبيعة. فلهذا قال وبالجملة فمقتضى ما ورد من أنه أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسبابها، مقتضى ذلك ماذا؟ خبره كون كل حادث مسببا، يعني يحتاج إلى سبب. وأما الكلام في الصغرى، هذه الكبرى تامة، وإنما الكلام في الصغرى. وأما أن السبب هي الحركة الفلكية أو غيرها فلم يثبت. الكلام في هذا أنه هل الحركات الفلكية هي السبب أو لا، ثم يضيف الشيخ ولا بد أن يلتزم أيضا، يقول الشيخ أنه لم يثبت أن حركات الأفلاك هي السبب لحوادث عالم الطبيعة، ولكن أيضا لم يثبت من الدين عكسه حتى يكون من اعتقد بهذا يكون مخالفا لضروري من ضروريات الدين، لا ليس الأمر كذلك. ولم يثبت أيضا هنا عندما قال فلا يتبادر إلى ذهن أحد إذا من اعتقد بهذا يكون مخالفا لضروري من ضروريات الدين، قال الشيخ ولم يثبت أيضا كون هذا الرابط مخالفا لضرورة الدين، لا ليس الأمر كذلك. فإن قام عند أحد دليل على أن أسباب هذه الحوادث هي الحركات الفلكية واعتقده فبها ونعمه، وإن لم يقم عنده دليل واعتقده حرمته من جهة أنه قال قولا بلا دليل، نسب التزم بشيء بلا دليل، تخرص ورجم بالغيب، حرمته من هذه الجهة مالك لضروري من ضروريات الدين. هنا الشيخ الذي يدخل في ذكر بعض الأخبار التي قد يستفاد منها أن حركات الأفلاك لها تأثير في حوادث عالم الكون والفساد وعالم الطبيعة. فإن كانت هذه الروايات كافية لإثبات المطلب سيقوم الدليل على وجود الربط من النوع الثالث، وإن لم تكن هذه الروايات كافية فلا يمكن الاستناد إليها لإثبات الوجه الثالث من الربط. بل في بعض الأخبار ما يدل بظاهره، هذه بل إضراب لم يثبت أيضا كونه مخالفا لضرورة الدين، يعني مو فقط أنه ليس مخالفا، من اعتقد هذا الرابط ليس مخالفا لضرورة الدين، بل نجد في بعض الأخبار ما يؤيد أن هناك رابط بين حركات الأفلاك وبين حوادث عالم الطبيعة. هذا مو إضراب عن المطلب الأول، وإنما إضراب عن ولم يثبت أيضا مخالفا لضرورة الدين. بل في بعض الأخبار ما يدل بظاهره على ثبوت التأثير للكواكب، مثل ما في الاحتجاج عن أبان بن تغلب في حديث اليماني الذي دخل على أبي عبد الله الصادق عليه السلام وسماه الإمام باسمه، ذلك اليماني الذي لم يعلمه أحد وهو سعد، فقال له أي الإمام يا سعد وما صناعتك؟ قال إنا من أهل بيت ننظر في النجوم، حيث الظاهرة موجودة وهي أيضا لطيفة من اللطائف الاجتماعية، أن الإمام سلام الله عليه عندما كان يدخل عليه أحد مباشرة يسأل عن قوم عشيرته، الأخلاق الحاكمة، الديانة الحاكمة، معنى ذلك أنه فكان يأخذ فهرس عن حياة الشخصية وعن اجتماعه وإلى غير ذلك، بخلاف ما نجده مثلا في بعض البرانيات التي نعيشها، الإنسان طلب يدخل يعني يأخذ أحد منكم أحد يسأله عالم ذاك المكان أو الشخص أنت من أين وين تعيش أخلاق جماعتك شلون، بخلاف تأتي الإمام الصادق سلام الله عليه عندما يدخل عليه الشخص يسأل يقول صلة الأرحام فيما بينكم شلون، أخلاق المتعارفة فيما بينكم، هل تصلون أرحامكم، تتصدقون على فقرائكم، تصلون مساكينكم، ثم بعد ذلك إذا لم تكن هذه الأخلاق حاكمة في رواية لابد الإخوة مطالعيها يقول لهم أذن كيف تنسبون أنفسكم إلينا، كيف تقولون نحن شيعة جعفر بن محمد ولا توجد بينكم هذه الأخلاق ونحو ذلك. شوفوا الآن مباشرة في كل الاحتجاجات طالعوها الإمام أول ما يجي الشخص يسأل يقول له ما اسمك، ماذا عملك، ما هي صناعتك، هو بس احنا ما ندري منه اللي كان عندهم وما كان عندهم. قال مثل ما في الاحتجاج، إذا تسمحون، مثل ما في الاحتجاج عن أبان بن تغلب قال وما صناعتك؟ قال إنا من أهل بيت ننظر في النجوم، إلى أن قال عليه السلام ما اسم النجم الذي إذا طلع حاجة الإبل؟ فقال ما أدري. قال صدقت. فقال ما اسم النجم الذي إذا طلع حاجة البقر؟ قال ما أدري. قال صدقت. قال فقال ما اسم النجم الذي إذا طلع حاجة الكلاب؟ قال لا أدري. قال صدقت في قولك لا أدري. فما الزحل عندكم في النجوم؟ فقال سعد نجم النحس. فقال أبو عبد الله عليه السلام لا تقل هذا، فإنه نجم أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو النجم الأوصياء، وهو النجم الثاقب الذي قال الله تعالى في كتابه والنجم الثاقب، وفي رواية المدائن. خف، هاي الرواية ماذا يستفاد منها؟ لا أقل أنه الإمام، حتى إذا لم نقل أن الإمام يرى أن هذه النجوم إلا لهذه الهيجانات، أن هناك ربط بين الأسباب والمسببة. يعني إذا لم نتخذ منه الوجه الأول، لا أقل يمكن استفاده من الوجه الثاني، وإذا لم نتخذ منه الوجه الثاني من الربط، لا أقل يمكن استفاده من الوجه الثالث من الربط. الوجه الأول فلا يمكن باعتبار علية تامة ومنفصلة عن الله، ولكن الوجه الثاني أن هذه مؤثرة، والمؤثر الأعظم والله، الرواية ظاهرة في ذلك. قبل أقل إذا تنزلنا القدر المتيقن أنه هناك ربط ما بين هيجان هذه الحيوانات وما بين ماذا؟ طلوع تلك النجوم وتلك النواكب. طبعا الطلوع يعني الحركة، لأنه متى يطلع؟ إذا تحرك في الحركة الكلائية. فإذا لا أقل يمكن استناد الوجه الثالث من الرابط أو استفادته من هذه الرواية، ولكن الكلام في صحة سند مثل هذه الروايات، حيث أنه لم يتضح أن هذه الأسناد أسناد صحيحة أو لا على أي لحظة. وفي رواية المدائن المروية عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله خلق نجما في الفلك السابع، فخلقه من ماء بارد، وخلق سائر النجوم من ماء حار، وهو هذا النجم الذي خلقه من ماء بارد، وهو نجم الأنبياء والأوصياء، وهو نجم أمير المؤمنين. هذا النجم يأمر بالخروج من الدنيا والزهد فيها، ويأمر بافتراش التراب وتوسد اللبن أو اللبن ولباس الخشن وأكل الجشب. وما خلق الله نجما أقرب إلى الله من. والظاهر هذا كلام الشيخ، اللبن، اللبن يعني الحطابوق، بل اللبن اللي كان اللبن بلي اللبن بل كلب كلمة. والظاهر أن أمر الناجم بما ذكر من المحاسن كناية رائه لها. عندما يأمر هذا الناجم بهذه الأمور، معنى ذلك لا أقل أنه يحتضيها ولو بنحو الوجه الثالث من الرابطة. حتى إذا لم نقل أنه الوجه الثاني من الرابطة، وهو أنه عندما يأمر إذا له اختيار، له شعور، له علم، له حياة، لأن الآمر كيف يمكن أن يأمر وليس له علم وشعور؟ لا أقل لو تنزلنا يدل على الاقتضاء الذي هو النحو الثالث والوجه الثالث من قوله رابطة. ولكنه لقائل أن يقول أن هذه الأوصاف التي ذكر في هذا الناجم، هذه الأوصاف موجودة للملائكة، ولا يوجد ما هو أقرب من أولئك الملائكة المقربون، لا يوجد من هما أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الموكلون بمثل هذه الأفلاك والحواسيس على أي محوى. تحصل قولي للذين، وليس الأمر كما يقال بأن مثلا مسائل هذا لا نحتاج إليها، كثير نحتاج إليها، ولا بد أن نتحقق أيضا واقعا أن هناك ربط بين عالم الطبيعة وبين أجزاء عالم الطبيعة، لأن حركات الأفلاك والكواكب جزء من أجزاء عالم الطبيعة. هل هنا يوجد هناك ربط بينها أو لا يوجد هناك ربط؟ على أي حال، هذا تمام الكلام في الوجه الثالث من أوجه الرابط. الوجه الرابع من أوجه الرابط أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف والمكشوف، من قبيل العلامة لا من قبيل السبب والمسبب. الوجه الأول كان العلية التامة، الوجه الثاني كان العلية المؤثرة بنحو أن تكون مختارة وعالمة، الوجه الثالث كانت مؤثرة ولكن لا بنحو تكون مختارة، الوجه الرابع تأثير وتأثر ماكو ولكن علامات وعلامات وبالتي هم يهتدون. هذه علامات، كما أنه الطبيب كما يذكر بعد ذلك الشيخ قد يتصرفه كيف أن الطبيب إذا وجد أن النبض الكذائي كذا يستكشف منه أنه هذا الإنسان مريض، كذلك يستكشف من حركات الأفلاك أنها علامة على وقوع تلك الحوادث معينة. أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف والمكشوف، الكاشف والحركات والمكشوف وماذا هي حوادث عالم الطبيعة. والظاهر أن هذا الاعتقاد لم يقل أحد بكونه كفرا. في الوجه الثالث كان هناك خلاف، في الوجه الثاني كان هناك خلاف، في الوجه الأول لم يكن هناك خلاف أنه كفر، ولكنه في الوجه الرابع أيضا لم يقع خلاف أنه ليس بكفرين. قال شيخنا البهائي رحمة الله عليه، هذا الرجل الذي استطاع أن يستوعب علوما كثيرة بعد كلامه المتقدم الذي ذكرناه في أول المسألة في المقام الرابع عندما نقلنا عبارة البهائي، بعد كلامه المتقدم الظاهر، بعد كلامه المتقدم الظاهر في تكفير من قال بتأثير الكواكب أو مدخليتها، قال ماذا؟ ما هذا لفظه. وإن قالوا، هذا هو المحل الشاهد في محل كلامنا في الوجه الرابع من أوجه الرابع، وإن قالوا إن اتصالات تلك الأجرام وما يعرض لها من الأوضاع علامات على بعض حوادث هذا العالم مما يوجده الله سبحانه وتعالى بقدرته وإرادته، كما أن حركات النبض عند الإنسان مثلا واختلافات أوضاع الإنسان علامات يستدل بها، أي بتلك النبض والاختلافات يستدل بها الطبيب على ما يعرض للبدن صحة واشتداد المرض ونحو ذلك، وكما يستدل الطبيب مثلا باختلاج بعض الأعضاء على بعض الأحوال المستقبلة، كان يقول أن هذا العرق لو كان تحرك من كذا هذا في المستقبل سيكون مجنونا مثلا سيكون كذا ونحو ذلك، فهذا خبره، فهذا لا مانع منه. فإذا التزم بأن إذا التزم بأن حركات وأوضاع عالم الأفلاك تكون علامات على حوادث عالم الطبيعة بنحو يكون المراد بعالم الطبيعة هو الله سبحانه وتعالى، ولكن جعل علامات ما سيحدث في عالم الطبيعة حركات الأفلاك، فكما أن الله سبحانه وتعالى جعل النبض علامة على وقوع المرض الكذائي، وإلا هذه الحركة فليست هي سبب المرض الكذائي عند الإنسان، هذا النبض عند الإنسان أو اختلاف مزاج الإنسان هذا ليس هو السبب في وقوع المرض الكذائي، بل هو علامة على تحقق علة المرض الكذائي. كذلك في المقام، فإن حركات هذه الأفلاك تكون علامة على أن الفاعل والعلة تريد أن توجد الحادث الكذائي، لا أن تكون الحركات هي السبب كما في الوجه الثالث. إذن في الوجه الرابع سببية ومسببية بين الحركات والحوادث ما موجودة، في الوجه الرابع نلتزم بأن سبب هذه الحوادث الفواعل الإرادية التي خلقها الله، فإما من الملائكة وإما هو بالمباشرة، هذا بحث موضوعي إلى محله، ولكنه الله سبحانه وتعالى جعل علامات لهذه العلل عندما تريد أن تفعل هذه الأفاعيل في عالم الطبيعة وفي عالم الكون والمكان. مثلا لهذه المسألة أو لغيرها من المسائل، الله سبحانه وتعالى جعل علامات، الإنسان الذي يستطيع أن يضع تلك العلامات يستطيع أن يستكشف أمور كثيرة، من قبيل أن الإنسان إذا صار طبيبا واستطاع أن يستكشف هذه العلامات يستطيع أن يحس أن العلة الكذائية للمرض الكذائي قد تحققت، لا أنه هذا النظر أو هذا الاختلاف أو هذه العلامة تكون سببا لتحقق المرض الفلائي. فهذا لا مانع منه ولا حرج في اعتقاده. ثم يقول البهائي رحمة الله عليه: وما ورد في صحة علم النجوم وجواز تعلم هذا محمول على هذا المعنى، يعني على هذا الوجه الرابع من أوجه الربط بين حركات الأفلاك وحوادث عامل الطبيعة. انتهى. ومما يظهر منه خروج هذا عن مورد طعن العلماء على المنجمين ما تقدم من قوله أن المنجمين بين قائل بحياة الكواكب وكونها فاعلة مختارة، وبين من قال أنها موجدة. يقول دليل اشتبه هذه الميم عندي طائرة ويا اللام فطائرة قوله. طب يقول هنا يقول قولا اخر عن العلامة، يقول: ومن يظهر من قوله انه يرى ان القسم الرابع والوجه الرابع من اوجه الرابط خارج عن التنجيم المحرم هذا القول الذي نذكره عن العلامة، حيث انه نجد ان العلامة يذكر في المنجمين صنفين. يقول هذا يشوره قول المنجم فورد في يرد فيه طعن العلماء وطعن الروايات، يعني مصداق المنجم في الروايات وكلمات العلماء، من يقول انها مؤثرة ومن يقول انها موجبة، يعني مؤثرة في التأثير اما بنحو العلمية التامة واما بنحو الوجه الثاني من اوجه الرب ولا اقل من الوجه الثالث، اما الوجه الرابع بعد تأثيره تأثر ما. إذن يظهر من هذا الكلام أنه يرى أن الوجه الرابع من أوجه الرابط ليس داخلا في التنجيم والمنجم الذي ورد الطعن فيه من الروايات وكلمات العلماء. ومما يظهر منه خروج هذا، يعني هذا الذي ذكرناه في الرابع، خروج لما على المنجمين ما هو؟ ما تقدم من قول العلامة رضي الله عنه أن المنجمين، يعني من يصدق عليه أنه منجم، بين قائل بحياة الكواكب وكون هذه الكواكب فاعلة مختارة، وبين من قال أنها موجبة، يعني تؤثر ولو لم تكن مع الحياة، يعني تكون مؤثرة سببا مسبب، وهذا يشبه حتى الوجه الثالث من أوجه الرابط الذي ذكرناه في البحوث السابقة. ويظهر ذلك من الطيب رضي الله عنه أيضا السيد المرتضى، يقول هذا أيضا يظهر منه من كلام السيد المرتضى أنه لا يقبل أن الوجه الرابع من أوجه الرابطة يكون داخلا في التنجيم المنهي عنه الذي ورد فيه طعن العلماء والروايات. ويظهر ذلك من السيد حيث قال بعد إطالة الكلام في التشنيع عليهم، أي على المنجمين، ما هذا لفظه المحكي، ما هو قوله قول السيد هذا: ومن ادعى منهم، أي من المنجمين، هذا المذهب الآن، ومن ما هذا لفظه المحكي، وما فيهم أحد يذهب إلى أن الله تعالى أجر العادة بأن يفعل عند قربها من بعضها من بعض أو بعده أو بعده أفعالا من غير أن يكون للكواكب بأنفسها تأثير في ذلك. هذا إشارة ماذا؟ هذا قول إشارة إلى الوجه الرابع من الأوجه الرابطة، حيث أنه يقول أنه لا يوجد فيهم أحد يدعي أن الله يفعل الأفاعيل، ولكن تكون قرب هذه الأفلاك وبعدها تكون ماذا؟ تكون على علامات على أن الله يفعل تلك. هذا إشارة إلى الوجه الرابع، أقرأه مرة أخرى: ومن ادعى، وما فيهم أحد، يعني في المنجمين، يذهب إلى أن الله تعالى أجرى العادة، مراد من العادة كما ذكرنا السنة الإلهية، أجرى العادة بأن يفعل. إذن الفاعل من؟ الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، لا أن الفاعل ولو بنحو السبب القريب أن تكون هذه الحركات وهذه الأفلاك، لا، الفاعل هو الله، بأن يفعل عند قرب بعضها من بعض او بعده، هذا مو بعده غلط طرفه، او بعده يعني عند القرب او البعد يفعل ماذا؟ افعالا، ولكن من غير ان يكون للكواكب بانفسها تأثير في ذلك، ولكنه يجعل القرب والبعد علامات على ان الله يفعل تلك الافاعيل. قال سيد المرتضى رحمة الله عليه: ومن ادعى منهم هذا الادعاء، يعني الوجه الرابع من اوجه الرابط، ترى هذا مو قول المنجم، هذا منتحل على المنجمين، هذا مو منهم، ولكنه حيث انه يريد ان يدعي شيئا حتى يتوافق مع اصول الاسلام يدعي هذا المعنى. والا نحن عندما نقول منجم مو مرادنا هذا، مرادنا اولئك الذين يقولون ان لها تأثير، بس اما بنحو تكون مستقلة في التأثير او تكون غير مستقلة وحية او غير حية. لا ومن ادعى منهم هذا المذهب الان، يعني من المنجمين، فهو قائل بخلاف ما ذهب اليه القدماء من المنجمين مثلا، ومتجمل قراءة اخرى هو منتحل ايضا، يعني كأنه هذا ابدع شيئا في اقوال المنجمين، والا المنجم لا يقول بهذا القول. اما هذا اذا قرأناها بالانتحال، هذا التجمل يعني انه يحاول ان يجامل اهل الاسلام واهل العقيدة الاسلامية حتى لا يتهموه بالكفر. ومتجمل بهذا المذهب عند اهل الاسلام. انتهى كلامه. أنا ما أقول أكو قراءة بمنتحل وأكو قراءة بأنه متجمل على أي نحو، لكن ظاهر المحكي عن ابن طاووس إنكار السيد رضي الله عنه لذلك أيضا. يقول: ولكن هناك عبارة في كلمات السيد ابن طاووس يتضح منها أن السيد المرتضى حتى لا يقبل هذا الوجه الرابع من أوجه الرابطة. من اين نستكشف هذا؟ نجد ان السيد ابن طاووس يذكر هذا الوجه الرابع من اوجه الرابط، ثم يستنكر على السيد المرتضى انه هذا الوجه لا محظور. هذا معناه ماذا؟ معناه يرى ان السيد المرتضى لا يلتزم بهذا الوجه الرابع من اوجه الرابط، والامر سهل. قال: لكن ظاهر المحكي عن ابن طاووس انكار السيد لذلك ايضا، يعني لهذا الذي نقلناه عنه من عبارته، حيث انه يعني الكلام هذا الان للشيخ ينقل كلمات ابن طاووس كيف انه استنكر على السيد المرتضى انه يقول بالوجه الرابع من اوجه الرابط، حيث انه اي السيد ابن طاووس بعدما ذكر أن للنجوم علامات ودلالات على الحادثات، لكن يجوز للقادر الحكيم تعالى أن يغير تلك الحادثات بالبر والصدقة والدعاء وغير ذلك من الأسباب كصلة الرحم، وجود أيضا تجود تعلم علم النجوم، احنا ذا المبين واضح ها، وجود تعلم علم النجوم والنظر في هذا العلم والعمل أيضا به، إذا لم يعتقد أن هذه الحركات والأوضاع مؤثرة، وحمل ابن طاووس وحمل أخبار النهي على ما إذا اعتقد المنجم مثلا، ما إذا اعتقد أنها أي الكواكب وحركات الكواكب كذلك، يعني أنها مؤثرة في حوادث الطبيعة، بعد هذا أنكر على علم الهدى تحريم ذلك. يعني قال للسيد المرتضى، سيد المطاوس قال للسيد المرتضى أنه لماذا يمكن تحريم هذا الوجه الرابع الذي هو أن تكون هذه الحركات علامات ودلالات على أن الله يفعل تلك الأفاعيل، يفعل تلك الحوادث إما بالمباشرة وإما بواسطة الملائكة، أنكر ذلك، هذا محل الشاهد، أنكر على علم الهدى تحريم ذلك. يعني قال السيد المرتضى أنت لماذا تحرم هذا الوجه الرابع من أوجه الرابط الذي ذكرناه، وهذا معناه أنه يرى السيد ابن طاووس يرى أن السيد المرتضى لا يلتزم حتى بهذا الوجه الرابع من أوجه الرابط. ثم ذكر أي السيد ابن طاووس ثم ذكر لتأييد ذلك أي تأييد هذا الوجه الذي ذهب إليه، أسماء جماعة من الشيعة كانوا عارفين بهذا العلم. ثم يقول الشيخ وما ذكره حق. وتسمى السلام تأتي والحمد لله رب العالمين. بلي يا أوكي على ما إذا تكلمنا كذلك أنها مؤثرة، يعني أن أموات هذا الذي نفاضه هذا يقين، هنا مراد اعتقاد، يعني أن يجعل عقيدته، بل أن يجعل عقيدته أن هذه مؤثرة.